أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. مسألة التربية تقوم على أسس، أهمها معرفة الله جل وعلا، ومعرفة النفس، ومعرفة الطريق. ثم يكون هناك ركنان لهذه العملية، عملية التربية: الأول التخلية، والثاني التحلية أو التصفية والتحلي بمكارم الأخلاق اللي احنا قلناها إنها تبقى عملية انزع وازرع، تتخلص من آفة، تستبدل هذه الظلمات بأنوار الهداية والإيمان. أول خطوة في الطريق مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، فأصل الأصول هو معرفة الله جل وعلا. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتعرفون أن البخاري رحمه الله ترجم في الصحيح بابا وقال: العلم قبل القول والعمل. يبقى أول حاجة إيه؟ العلم. أنهي علم؟ العلم ده معرفة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، قال: فاعلموا أن الله مولاكم. اعرفوا الكلام ده كويس، اعرفوا انكم ليس لكم من دون الله تعالى ولي، محدش هيتولى اموركم الا هو سبحانه. فاوعى يكون وليك نفسك، اوعى يكون وليك الشيطان وانت مش داري. قال: فاعلموا أن الله مولاكم. إذن أول شيء هو معرفة الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. شوفوا بقى الإيه، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. يبقى القضية الأولى إيه؟ أعرف ربنا، من ربك؟ هي دي قضية الأساس. وعليها قالوا بأن التوحيد أول الأمور، التوحيد أولا قبل أي شيء. طبعا هذه المعرفة محلها القلب، وأنا عايز أقف هنا كويس قوي. أنا ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ إحنا في درس تربية، يعني بنتكلم على ان معرفة الله اصل الاصول وان التوحيد اولا. طب ده في درس الاعتقاد. لا، ما اصلي عندنا آفة خطيرة جدا في التلقي للأسف، بالذات في علم العقيدة. صار علم العقيدة يدرس ليخاطب العقول لا القلوب. دي مشكلة. اللي هو ايه بقى؟ التوحيد كم نوع؟ ثلاث انواع. الايمان يقوم على كم ركن؟ ستة اركان. جميل. والرد بقى على شبهة المتكلمين في كذا، والملاحدة الذين زعموا كذا، والردود كلها ردود تخاطب العقل أكثر مما تخاطب القلب. ما بيطلعش من مسألة توحيد الربوبية إن هو مستشعر وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ما بيستشعرش وهو بيتلفظ بالشهادة يعني إيه إله. كلمة إله دي عنده بيسمع: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أذل إلا لله، لا أخضع إلا لله. كذا يسمع بيتكلم، لكن وزنها في قلبه قد إيه؟ مفيش. المشكلة ما بتبقاش بالشكل ده، لأنه طريقة التلقي أصلا فيها آفة، وطريقة العرض أصلا فيها آفة. بيركز على إنه يوصل له معلومات هو بيستقبلها يحطها في دماغه وما بيخاطبش بيها قلبه، على إن القلوب هي محل معرفة الله جل وعلا. ابن القيم في الفوائد يقول: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها، إيه؟ عرش الرحمن. أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها، ليس بعد هذا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما هو أسمى، مش كده؟ عرشه سبحانه وتعالى. ولذلك صلح لاستوائه عليه لأن يعلوه سبحانه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كل ما كان أنور وأشرف مما بعد عنه. لذلك كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها لأجل قربها من العرش، إذ هو سقفها، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها عن كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. المثل الأعلى هنا إيه؟ المعرفة، المحبة، إنه يبقى يريد الله تعالى. لو أن الله استودع القلوب هذه المعاني يبقى ما بعده شرف وما بعده من عز لهذا القلب، يبقى وصل لأعلى حاجة. إيه اللي جوه؟ ربنا، معرفته، محبته، بيطلع إيه؟ الله. ماشي في الشارع في واحدة بتعدي بيطلع إيه؟ الله بصير. ماشي في الشارع سامع معازف بيطلع إيه؟ الله سميع. جواه ماشي بيناجيه، ليه؟ الله قريب. بيتعامل مع الناس، فواحد يسبه، جاء رجل لابن عباس فسبه، فقال لعكرمة غلامه: انظر ماذا يحتاج الرجل، فأعطاه مالا، فاستحيا الرجل وخفض رأسه. ليه؟ لحلمه عليه. وقيل أن علي بن الحسين أتاه رجل فسبه وطعن فيه، فخلع قميصة كانت عليه وأعطاها إياه، ثم أعطاه 1000 درهم. قالوا: فجمع في ذلك خصال الخير. أولا إنه حلم عليه، ما تمدش في الخطأ معاه، فكان ده ممكن يخليه يقع في أخطاء، وفتح عليه باب التوبة والندم، لأنه هو لما يبتدي يشوف كده يقول: والله أنا غلطت في حق الراجل. ودعاه إلى محاسن الخلق، قال: فاشترى كل هذا بثمن بخس. وهكذا. فالقلب هنا طلع إيه؟ الله حليم، فأنا أريد أن يعاملني الله سبحانه وتعالى بحلمه. الله لطيف، يلطف بي في مقادير الأمور. المعاني دي كلها جواه، القلب بيطلع كده ليس شيئا آخر. يبقى سائر الأمور بقى توظف لخدمة الهدف ده. عشان كده أنا دايما أقعد أقول يا جماعة اكتبوا كده في البداية، تحطوها قدام عينيكم وانت بتطلب أي علم، الهدف معرفة الله. عايز إيه من ده؟ انك تعرف ربنا، مش ان انت تحفظ كلمتين وتعرف بقى تتشدق بيهم وتقعد تقول لي كذا وكذا وكذا. لا، اذا كان ده كله بيوظف لخدمة الهدف يبقى هذا هو العلم النافع، اذا ما كانش كده يبقى اتهم نفسك. اول حاجة قلنا معرفة الله اصل الاصول. الامر الثاني قلنا القلوب محل معرفة الله، يبقى بنخاطب القلب مش العقل. الان الله سبحانه وتعالى من حكمته أن فطر القلوب على معرفته، فتلاقي القلب كده مستوحش طول ما هو بعيد، هو مفطور على أنه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول: الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره، وفطرة عملية وهي تلك الخصال اللي هي خصال الفطرة، سواء كان بقى من الاستحداث سواء كان من قص الأظافر، الأمور دي التي وردت في غير ما موضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصال الأولى تزكي الروح، يبقى ده أثر. لو عرفت ربنا لازم يظهر عليك أثر، انت كنت غضوب فبدأت تكظم غيظك. ليه؟ لانك بتراعي الان عين الله الناظرة. واحد من الناس اتصل بي خلال الاسبوع اللي فات فبيقول لي انا مستغرب جدا، انا ما كنتش كده، انا ما كنتش هفوت حق من حقوقي، دلوقتي واحد بيغلط فيا من اخواتي مثلا اقوم ابص راسه واقول ما تزعلش، مش عاجبني كده. قلت سبحان الله، ده اثر من اثار الايمان. ولو لم يحدث ذلك يبقى في مشكله كبيره، لان الرب شكور. فاذا كنت في طاعه هيبقى في تغيير جواك، اذا ما كانش كده يبقى انت واهم وحاسب ان انت على الطريق وطريق الالتزام، وان انت مفيش قبلك ولا بعدك، والاوراد مية مية والامور ماشية زي الفل، وانت في الواقع ماشي في سكة تانية خالص، وهم كبير انت عايشه. اذا يبقى معرفة الله تعالى ومحبته دي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها القلوب. في الحديث الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال: الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد جميعا حنفاء. يبقى معرفة الله سبحانه وتعالى دي مقتضى الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، معرفة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون المقصود الأسمى للإنسان في الحياة. انظر، الله سبحانه وتعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. البداية عنده والنهاية عنده، فهو الأول وهو الآخر وأن إلى ربك المنتهى. يبقى مقصودك الأساسي إيه؟ هو. عشان دايما كده نيجي نقول لأي حد في الدعوة: يا جماعة اعمل ما بدالك، ربنا سألك سؤال واحد، فأين تذهبون؟ قل لي، أنت ماشي في الأرض كده براحتك خالص ومقضيها زي ما أنت عايز، ماشي، نقطة النهاية فين؟ وانت فاهم لما هتمشي بطريق متعرج انك هتوصل بسرعة؟ عمرها ما هتبقى كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل امنت بالله ثم استقم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اذا عليك ان تسأل نفسك السؤال ده كتير، هروح فين؟ تفر من قدر الله الى قدر الله، هتهرب منه فين؟ يبقى ينبغي ان يكون هو المقصد الاسمى في حياتك. فانت هرايح كده وانت مش فاهم ومش عارف انت رايح فين، لمين اصلا ما تعرفوش. كان بعض السلف يعظ تلاميذه، قال: استحيوا من الله، ثم سكت وقال: وكيف تستحيون ممن لا تعرفون. المفترض انه يستحي لو عرف. ونفس الحكاية: عظم الله، اقعد اقول لك الله اعلى واجل، الله اعظم، الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابو سفيان وقال: اعلهبل يوم احد، قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول. قال: قول الله أعلى وأجل. تسمع أنت الكلام كده وتحس بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، ويقول لك ربنا قال: وما قدر الله حق قدره سبحانه العظيم. لكن الكلام ده كله تأثيره بيبقى لحظي، لأنه ما فيش هنا إكبار لله سبحانه وتعالى وتعظيم ليه على الوجه الحقيقي. عشان كده ما بتعيش المعنى، فاهمين؟ يبقى ينبغي أن يكون المقصد الأسمى للإنسان في هذه الحياة هو معرفة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة فإن ذلك يوجب له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله. أحلى حاجة إنك تعيش المعنى وتحسه بجد. سيبك من إن احنا نقعد نتكلم كده كلام إنشائي يعني، ونقعد نسمع ونقعد نقول الله وتسمع لي 99 اسم ورا بعض، أو تسمع كلمتين واحد بيقولهم في وصف ربنا فتقعد تبقى على لسانك بس وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، يا سلام، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وعيش بقى هو إيه كلام كلام كلام. لا لا، في حاجة هنا هو مستشعرها قوي، حسها قوي، ودخلت وتعمقت. سبحانه كريم ودود شكور حليم عظيم كده جواه، وكل معنى من دول لما بيتقال كده بيخبط عنده في حتة وليها طعم جميل يستشعره. وذوقوا كما تشاءون من متاع الدنيا، كل متاع الدنيا لو حصلته اقسم بالله، مش كلام الوعظ لكن هذا يعرفه كل من ذاق شيئا منه. لحظة الانس دي مفيش بعدها بقى، لا شهوة نساء ولا شهوة مال ولا احلى طعام واحلى فسحة ولا ولا ولا ولا, ولا. دي كده ايه صافية مفيش منغصات خالص. فخرج اهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها، هذه هي الجنة التي جعلها الله تعالى لعباده في الدنيا، والتي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة معرفة الله سبحانه وتعالى والأنس به. إذن معرفة الله تعالى توجب سعادة الدارين، والجهل بالله في المقابل موجب للشقاء في العاجل والآجل. تصور أنت واحد مثلا ابتلي ببلاء، بلاؤه ضنك وهم وغم ويتألم مريض، فعنده مشاكل في جسده، زيد عليها بقى الآلام النفسية لو قابل هذا المرض بالتسخط، فيجتمع عليه الاثنين، شقاء العاجل ده وكمان في الآجل لأنه يعاقب لا شك على هذا. فهكذا الجهل بالله أصل كل آفة، كل مشكلة في الدنيا هتبحث وراها أي حاجة. قول لي مشكلتك إيه؟ إيه اللي قطع بينك وبين ربنا؟ هتلاقيها كده أخطر شيء إن أنت مش عارف، أصلك لو عرفته كنت هترتاح وهتطمئن، وما كانش هيبقى استقبالك للقدر حلوه ومره بالطريقة اللي أنت بتستقبلها دلوقتي. فحلوه بتتبغضد وبتنسى وبتشغل بالنعمة عن المنعم، ومره بتتسخط ومش عاجبك وبتقول يلا الحمد لله على كل حال وخلاص هنعمل ايه يعني، فمش هترضى. وطالما لم ترضى هتعيش العذاب والألام النفسية التي ما بعدها ألام. فده شقاء في العاجل يجعله الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وشوفوا مجرد بس ايه ذكره، لأنه ذكره هيبقى مفتاح من مفاتيح معرفته، لكن غافل عنه تماما ومشغول بنفسك ومشغول بهمومك الدنيوية، هذا هو الشقاء بعينه. ولذلك لا يقع الإنسان في الذنوب إلا بسبب الجهل. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أبو العالية كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة، وإلا لو كنت عالما بالله لاستحييت منه، لراقبته، لاستحضرت الآن أنه يراك. للأسف ممكن تلاقي أخ ملتزم وما شاء الله عليه، وممكن يسمع لك متون العقيدة، لكن هذا ليس له وزن كبير في قلبه، وإلا حاجة من الأبجديات. اللي يعرف ربنا ما ينفعش يتكبر، ما ينفعش يطلب العلو في الأرض، فلو طلب بعلمه هذا العلو وعايز الناس تعرف ان هو خاتم مش عارف قد ايه وحافظ كم متن وبيتكلم بطريقة معينة، يبقى ده جاهل، ده مش عالم. العلم اللي خده ده بيسموه علم الصناعة. علم الصناعة يعني ايه؟ واحد بيفهم كلمتين، لكن مش هو ده العلم الذي يراد ويتولد عنه الخشية. يبقى الجهل بالله يوجب الشقاء في العاجل في الدنيا وفي الآجل في الآخرة، فاهمين؟ طيب، معرفة الله سبحانه وتعالى تقوم على أمرين. الأمر الأول يسمى معرفة الإقرار، والمعرفة الثانية معرفة توجب الحياء والمحبة. ابن القيم بيقول كده في الفوائد: معرفة الله نوعان، معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، تقر إن في رب، عارف إن في رب لابد بالفطرة، الإقرار ده موجود فطري. التانية بقى اللي احنا عايزينها المعرفة التي توجب الحياء وتوجب المحبة وتوجب تعلق القلب والشوق إلى الله، وتوجب خشية الله والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق والاستيحاش منهم، هي دي المعرفة الخالصة. لذلك يتفاوت الناس هاهنا تفاوتا عظيما. السؤال المهم طبعا، أهم ما في درسنا الليلة، كيف نعرف ربنا؟ إزاي نستطيع أن نعرف الله سبحانه وتعالى ونمكن هذه المعرفة من القلوب؟ أول شيء، اعرف أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال لا تدركه الأبصار، وقال ليس كمثله شيء، وقال لا يحيطون به علما. يبقى أنت لن تستطيع بقدراتك العقلية الفذة وبطاقاتك الهائلة أن تصل إلى ذلك. من طريق إيه؟ من طريق العقل أو من طريق الوجدانيات. هذه طريق سلكه الفلاسفة ودول بعض الصوفية وغيرهم، إن احنا نوصل من هنا. يعني هل إذا كنا بعاد تماما عن الشرع، ما فيش بقى قرآن، ما فيش سنة، ما فيش أي حاجة، وانت قاعد كده، هل تستشعر بوجدانك؟ لو وجدانك ده خلصته من الآفات وبدأت تبقى إنسان كويس، هنا بقى كده المحبة والمعرفة والحياة هيبقى في قلبك لله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أن يكون بمعزل عن الشرع، لا يمكن أنك تعرف ربنا إلا من ربنا. عرفت الله بالله ومن الله. أعرفه منين؟ هو بقى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما عرفش أحمدك إزاي، أشكرك إزاي، ما عرفش أمكن المعرفة دي جوايا إزاي. أنا بس علي أن أنا هاخد الطريق، وبعد كده هو سبحانه وتعالى يتولى هذا الأمر عني. يبقى أول شيء لما تتسأل كيف تعرف الله، أعرف الله من الله، أعرف الله بالله. ماشي؟ طب هعرف ربنا إزاي؟ من الله، من آثار الله. فانظر إلى آثار رحمة الله عشان توصل إنك إيه؟ تعرفه بصفة الرحمة. تعرف الرحمن الرحيم هتعرفها من إيه؟ من آثار رحمته. فهنا إنما المعرفة المجردة اللي هو إيه؟ الرحمة تعني الرقة وتعني الكلام ده بس وتسمعه كده، ما تقوليش إن أنت بقيت فاهم يعني إيه الله الرحيم الرحمن. ده جزء فقط في المعرفة، إنما لازم يبقى ليه تطبيقات وقعية. فاهمين؟ فمن آثارهم تعرفونهم كما يقولون. أول شيء أعرفه من آثاره، وفي نفس الوقت أعرفه بما عرف به نفسه. يبقى دي إيه؟ أسماؤه وصفاته. أعرفه بقراءة آياته المتلوة. ده كلامه. إحنا لما كنا بندرس في الدراسات الأدبية، فكان في منهج كده، وجماعة المحدثين عندهم نفس الحكاية، لما بيجوا يتكلموا في شروط الحديث الصحيح يقولوا إن شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. أنا عايز أقف عند عدم العلة دي، لأنهم بيقولوها إزاي؟ يقولوا وجهابذة المحدثين، الناس بقى اللي هم إيه عايشين مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لما تعرض عليه حديث وتقول له قال صلى الله عليه وسلم وتروح حاطط أي كلمتين وشكلها حلو، يقول لك ده مش حديث. وعرف الكلام ده منين؟ من طول التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبتدي يبقى في حاجة كده عنده ملكة. تيجي انت في الدراسات الأدبية يقول لك لما تيجي تعرض لي أسلوب واحد، أنا بقرأ شعر المتنبي وخلاص، قريت ديوانه ده 3-4-5 مرات بس مش حافظه يعني. بعدين واحد يروح جايب لي بيت زي أبيات المتنبي كده في حكمة من الحكم بس ده بتاع أبو تمام ويحطه لك، اللي بقى متبحر قوي يقول لك مش بتاع المتنبي. يجيبها منين دي؟ الملكة دي اتكونت منين؟ طول العهد بهذا القائل، زي ما تبقى عارف أسلوب واحد معين، تبقى فاهمه كده من كتابته، ده كلام الشيخ فلان أو ده كلام الكاتب فلان، ده أسلوبه، فأسلوبه واضح في كلامه. هو ده بالظبط موضوع القرآن. فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته متعرف إلينا بكلامه هذا. فكل كلمة اللي بقى إيه ليه حال مع ربنا بيتذوقه بمذاق مختلف، يطلع لك من آية تعدي عليك أنت خالص، يقول لك انظر إلى وده. أنت تقرأ الآية مش شايف المعاني دي بتتجاب منين. دي كده بقى طول العهد بكلام الله سبحانه وتعالى وكيفية تذوقه وتدبره هي دي اللي بتخليه يتعرف على الله من كلامه، فيطلع لك معاني تانية خالص غير اللي بتقراها في كتب التفسير ومنضبطة، لأنه في الآخر خالص بإيه؟ بيضبطها بكلام الوارد سواء كان من سباق أو لحاق أو غير ذلك. عشان كده هنقول طريقة مهمة قوي قوي قوي لمعرفة الله سبحانه وتعالى أن تنظر إلى تذييل الآيات. الآيات بتزيل عادة باسم أو اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، صح؟ وهو السميع البصير، هنا قالها لي سميع بصير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول ليه اللطيف الخبير، ما يقولش ليه الخبير اللطيف ويقدم اللطف بعد كده الخبرة، ليه هنا يقول كده، ما يقولش ليه العليم، ما يقولش ليه وهو العليم الحكيم أو وهو العليم الرحيم. ما تعرفش أنت الفرق بقى ما بين اللطف وما بين الرحمة؟ طب ما هو العلم برضو معنى يتماشى قوي مع الخبرة، قريب من بعض، ليه يقول هنا خبير وما يقولش هنا؟ هي دي بقى الأسرار اللي بيقعد يغوص فيها، بتطلع له بقى أشياء لا يمكن أن يتصورها بداهة. فده أمر مهم قوي، إنه إيه بقى؟ معرفة تذييل الآيات. أنا بقول إن ده يبقى مشروع عمر، إن حد يقوم بهذه الدراسات بس يعني باستقصاء تام، وده تحتاج جهد جهيد وفرق عمل علشان حد يوصل لهذا الأمر، إنه يعمل لنا تفسير، والتفسير كله على أسرار تذييل الآيات في القرآن. ممكن آية تقعد معاك شهر مش فاهم ليه قالها هنا كذا، إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده بذلك. إذن وسائل المعرفة عندنا وسيلتان أساسيتان، أولهما كتاب الله تعالى المقروء، الأمر الثاني كتاب الله تعالى المنظور، ألا وهو الكون. طيب تعالوا نعمل تطبيق عملي، نشوف إزاي أعرف ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعلم بقى الموضوع يمشي إزاي. ناخد كم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ونبص كده إزاي أقدر أدخل المعنى ده جوه قلبي. نبتدي باسمه الرب، الله من أسمائه الرب. أقول لك الأول خالص طريقة مجربة، الأول نفهم الاسم معناه إيه وتطبيقاته الواقعية، ثم بعد ذلك نقول تطبيق تقوم أنت به، يعني واجب عملي تقوم به علشان تمكن هذا الاسم من قلبك. طيب الرب معناه إيه؟ العلماء يقولوا أنه لا يستحق لفظ الرب إلا من اتصف بخمس صفات: صفات الخلق، 2 الملك، 3 تدبير، 4 الرزق، 5 الإحياء والإماتة. يعني طيب أنت بتقول إيه بقى؟ هو ربي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وانت راكع ساجد. ربي بقى تطلع ازاي؟ انت دلوقتي تدخل المعلومات دي جوه دماغك، يعني كأنك بتقول في ربي خالقي ومالك أمري ولي سبحانه رازقي. هو سبحانه وتعالى من بيده أمري، هو الأول والآخر، فهو الذي خلقني أحياني وهو الذي يميتني، الذي خلقني فهو يهدين، هو الذي يطعمني، هو الذي يسقيني، هو الذي يشفيني. المعاني دي اللي قالها سيدنا إبراهيم هي بالضبط التجسيد لإحساس العبد المحب لله العارف بالله. شو هو يقول؟ الذي خلقني فهو يهدين، يترتب على انه عارف انه خالقي انه يسر لي امور الهداية. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، خلقني فهيهديني. بص كلام سيدنا ابراهيم ده، انا عايزكم كده تطبيق عملي يا جماعة، واجب امسكوا كل كلام سيدنا ابراهيم في القرآن وقروه بانه خليل الرحمن، أكثر من أحب الله في خلقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف تقراها كده، هعمل لك كم تطبيق. يعني لسه بنقول له الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. انت متصور هو بيقولها ازاي؟ انا بحب فعايز اتكلم على حبيبي شوية. لما اتكلم عليه بقولها ازاي؟ الذي خلقني فهو يهدين. عشان كده يروح ليه؟ اني ذاهب الى ربي سيهدين. انا متأكد انه هيهديني، انا عارفه كويس، هياخد بايديا مش هيسيبني، بيحبه. فلما يثني عليه يطلعها حاجة تانية. عارف انت بقى لما يكون واحد بيحب شخص معين، واحد بيحب مراته فبيتغزل فيها ويبقى متعة عنده، مش عندها كمان، عنده انه هو يقعد يوصفها. الكلام ده في حد ذاته متعة للمحب فضلا عن المحبوب، فكلامه بيطلع بلسان تاني. هو كده بقى، الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو سبحانه يطعمني ويسقين. انا حاسس ايه النسبة دي وهو بينسبها لنفسه كده، يا بيديني يطعمني يسقيني يشفيني، انا مستحقش. شوف لطفه قد ايه وكرمه قد ايه، هو ده اللي حاسس يعني ايه ربي. عشان كده هو بيقولها كده، اني ذاهب الى ربي، ربي سيهدين. ولما يجي النمرود يكلمه، انت مين وجاي تبع مين ومين اللي انت بتدعي انه كذا، يقول ربي. انت متصور هو بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، انا احيي واميت. اقسم بالله ما تطلع كده. اذا كنا احنا لما نيجي نتكلم عن محبوبات ما تطلعش كده، هتلاقيها ليها طعم تاني. ولما يجي يدافع عنها، فاهم بقى الغيره هي دي بتاع اللي احنا كنا لسه بنقولها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله اعلى واجل، طالعه من هنا من جوه بغيره. هو برضه في نفس الموقف ده كده يقول له انت بتتكلم في ايه، ما يقولش الله يحيي ويميت. والمفترض انه يقول كده ليه؟ لانه في الجدال بيقول له انت مين انت اللي تعرف، يقول له الله، فيبقى كده بيثبته الله اللي انت لازم تكون عارفه، فما ينسبوش لنفسه، ما يقولش ربي لانه يقول له ربي وانت ليك رب تاني وكده، انما يقول له الله. وده اللي عمله في المرحلة التانية. المرحلة التانية قال له فإن الله يأتي، ما قالوش فإن ربي يأتي. ربي ربي مش محتاجة، انت بتتكلم في مين؟ ما قالوش ربي وربك، لا، ما يقدرش يرغي كده. في اللحظة دي خلاص هي كده تطلع كده، ربي الذي يحيي ويميت. انت مش حاسس بالمعنى اللي وصل لي؟ هو مش كده ربي الذي يحيي ويميت؟ قال انا احيي واميت. خلاص بقى المسألة ما وصلتش، يبقى تبتدي بقى بالحجج العقلية من اتجاه تاني. خلاص إن الله يأتي بالشمس من المشرق. فعايزكوا تمسكوا ربي كده وتشوفوها يقول إيه في مقام اعتزاز المؤمن بربه. يقول وهم يكفرون بالرحمن، قل يا محمد أنتم كذلك من بعده، قل هو ربي. عارف الحتة دي؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. حسين يا شباب المعنى يخش إزاي؟ خالقي في نفس الوقت هو اللي بيدبر أمري، بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. فأنا دايما أقول له دبر لي فإني لا أحسن التدبير، صرف لي أمري، أنا اتكلت عليك، أنت ولي، أنت القائم على أموري، أنت القيوم، بك قيام كل شيء سبحانك. هي دي لما تقول ايه ان وليي الله، هي زي ربي. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. احنا عملناها قبل كده مرة وقلنا نخليها ركعة قيام ولا ركعتين القيام، تصلي بالآية دي بس، وكل مرة تقعد تدقها واعمله ان وليي الله. تاني إن وليي الله. تاني هتلاقيها بتخش جوه قلبك وانت بقى بتقوله وهو يتولى الصالحين، وبترمي نفسك وتقوله يا رب اجعلني من عبادك الصالحين، منفعش ابعد عنك، بيدك أمري وأنا راضي تمام الرضا بكل ما تقدره لي أو علي. فاهمين؟ هي دي بقى، دي خالقي، دي مدبر أمري، رازقي فأنا ما بطلبهاش من حد، وما فكرش إن الوسائل اللي في إيدي هي دي أسباب الرزق. والرزق عندي مش فلوس، الرزق عندي مش زوجة وعقارات وسيارات، دي دنيا. الدنيا دي عند ربنا حقيرة، فلازم تبقى في قلبنا كمان. مش ده الرزق، الرزق هنا، الرزق هو ده أعظم رزق المؤمن، الإيمان، إن ربنا سبحانه وتعالى يستودع قلبه هذا. إنما بقى لو إحنا حسبناها بعقول البشر تبقى أنت خيبان مش فاهم حاجة. هو ده الرزق الحقيقي، فهو سبحانه وتعالى يرزقني، فبالتالي أنا بطلبها منه وما بطلبهاش من البشر، وأنا ما زلش عشان قرش، وما بزلش عشان يبقى لي وجاهة في الدنيا. أهم حاجة عندي أن أكون عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. هو ده الرزق الحقيقي، هو ده التميز الحقيقي. أنت عايز إيه يعني بالفلوس؟ عايز تبقى أنت فلان مستمتع بحياتك سعيد. السعادة الحقيقية هنا، يعني ما يفوتك إن كان الله معك، وكم يضرك إن كان الله قد فاتك. بس فاهمين؟ فهو كده، الله ربي، خالقي، رازقي، مدبر أمري سبحانه وتعالى. نقطة البداية عنده، نقطة النهاية عنده، كل المعاني دي بتتحط هنا. هتقول لي بقى يعني انت عايز تفهمني وانا بقول سبحان ربي العظيم، قاعد اقول ربي خالقي رازقي كذا؟ لا لا لا، ده المعنى بس بيخش هنا، يخش مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يبقى خلاص توغل داخل القلب، تطلع سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم بطعم تاني، تطلع عليها طعم تاني خالص. هتلاقيها كده هتبتدي انت تنشرح وانت بتقولها، تلاقي نفسك كنت ساجد قاعد تقوله سبحان ربي الأعلى. الأول مكسوف، هو ربي بجد؟ هو الأعلى بجد؟ فتقولها ربي وانت قاعد بتقوله ما ينفعش أقولها، لولا أنه ينبغي أن أقولها. ففي الأول تبقى مستحي لغاية ما تعرفه شوية، فلما تعرفه شوية تبتدي تقولها، وبرضه لسه الحياء موجود بس إيه، بقت بسابق معرفة. فاهم؟ يعني انت لو جيت قلت لي كيف حالك يا شيخي، وصلك كده خلاص، خلتني شيخك لزقت فيا كده وخلاص من غير اي حاجة. انما انت تعرف تقولها وانا اتقبلها بشكل اخر في موضع تاني، خلاص احنا بينا وبين بعض علاقة. فتقول لي كيف حال الشيخ، عامل ايه، زيك يا شيخي، عامل ايه وكذا وكذا، انا متقبلها وحاسسها انها طالعة من جواك. فهمتوا؟ ادي ايه اسمه تعالى الرب. عرفتوا ازاي يدخل؟ ناخد على الكلام ده شوية برامج عملية كده لهذا الأمر. هنعمل حاجتين. أول شيء ورقة تكتب تحت هذا العنوان، هو ربي أو هذا ربي، كما شاء اكتب، بس أنا عايزك تقعد تكتب كده شوية. وإيه بيسموها؟ التملق. التملق ده معناها الثناء على الله عز وجل. يعني تقعد بقى عايز تكتب كده إيه كلام محب عن محبوبه سبحانه. اكتب شوف هتطلع هتكتب ايه، بشرط انك ما تكتبش كلام من دماغك، كلام انت حاسه. لو جيت قلت انا ما عرفتش اكتب حاجة كويس، لان ده نقطة في العلاج، ان انت تبتدي تقول اهو انا مش عارف اعبر، بس انا جوايا حاجة، يعني ابلغ منها ان انت تعرف تبين عما في نفسك. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، تبين على اللي جواك عشان يبان هو ده اللي جواك ولا لا. فتحاول تشوف كده تعرف عنه ايه. قل هو ربي، ماشي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، عايزين بقى خلال هذا الاسبوع نمسك الايات دي، هناخد الايات اللي فيها ربي دي وزي الايات اللي احنا قلناها بتاعت سيدنا ابراهيم، وهنصلي بيها. بس الشرط على الاقل مثلا تكررها 20-30 مرة. يعني زي ما انا قلت لك كده، تقعد تقول ان ولي الله، وتقولها تاني وتقولها تالت، وتقول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي هو ربي، وكده بقى، وتعيش معاها شوية شوية كده، وشوف هيبقى تأثير الكلام ده عليك كيف يكون، لتعرف ربك سبحانه وتعالى. ده اسمه الرب. تعالوا ناخد اسم كمان، اسمه تعالى الغني. ابن القيم بيقول في أول كتاب طريق الهجرتين، ان الناس قعدت تقول ايه هي أدلة وجود الله، فاللي قال اعرف الله بالنظر. عايز تعرف ان ربنا موجود؟ لا، لو قعدت كده وتفكر وتعمل البعر تدل على البعير والخطى تدل على المسير كده يبقى هنوصل. ففي ناس قالت بالنظر، وفي ناس قالت تعرفه عن طريق الشرع، وده صحيح. بس هو ابن القيم بيروح قايل بس هي المبتدأ الامر اعرف الله بفقري واحتياجي اليه. اول حاجة ان اعرفه بانه الغني وبأني الفقير. فعايزين نقف عند اسمه تعالى الغني، عشان برضو ازاي تستشعر المعنى ده جواك، لانه هينبني عليه ايه؟ استشعارك بذلك وخضوعك وفقرك واحتياجك اليه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. يعني ما تفهموش ان انا لما بطلب منكم ان تؤمنوا بي وان تعبدوني ولا تعبدون احدا سوايا، تعبدونني لا تشركون بي شيئا، ان ده هينفعني بحاجة او هيعود علي بمصلحة معينة؟ ابدا. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. بس حميد دي هنا تقطع تقطع، تكفروا وحميد. شكرا، وصلت؟ ما هو حميد تأتي بالمعنيين، محمود سبحانه وحامد زي شكور، شاكر سبحانه وتعالى ومشكور، فحميد بتستخدم في المعنيين. بس خدها كده على معنى انه حامد. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني، غني عنكم، وحميد، حامد. ياي، وبيعلمك فيها بقى، بيقول اهو انك المفترض مع النعمة تقوم بحقها الا وهو الشكر، فاذا بك تكفر وتجحد، مع انه يحمدك ويشكرك على شكرك له، اللي هو في الاول وفي الاخر المفروض يعني اقل واجب. شوفوا كلام يقطع ازاي. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني. والله انا مش محتاجكم ومش هينفعني اللي انتوا بتعملوه، وانا في الاول وفي الاخر حميد. ما قالش مثلا فان الله لغني حليم ويمشي، صح؟ ولو قلنا حليم هنا تبقى ماشي قوي، انه بيكفروا به ورغم كده لا يعاجلهم بالعقوبة، لكن قال حميد عشان يناسب مقام الايه؟ النعمة وشكرها. ويدي الرسالتين دول رسالة بتقول اظن اقل حاجة ان لما انعم عليك هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تاني حاجة، انت مش عارف ان انا لما انت بتشكرني انا كذاك اشكرك على طاعتك لي؟ تالت حاجة، هو ده جزائي، هو ده جزاء نعمائي لك، هو ده جزاء فضلي عليك انك تكفر بيا؟ الف شكر. يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك بين الله تعالى معنى غناه وأنه لا تنفعه طاعاتنا، فقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. لكن أنت بتبقى حاسب أن أنت إيه؟ للأسف الشديد أنك لما بتعمل شوية طاعات كده بتروح واخد الإحساس ده، حقك يا رب عملته لك، مطلوب مني حاجة تانية؟ سيبني بقى عيش حياتي أقضيها زي ما أنا عايز. مش عايز مني صلاة؟ الحمد لله خمس صلاة صليناها. عايز أمسك مصحف؟ حاضر نمسك مصحف مفيش مشاكل. أذكار برضو على الماشي كده ماشي، ما تخسرش معانا يعني. لكن أنا نفسي في حاجات كتير، وأنا الموضوع ده ممكن يعني يا رب يغضبك عني شوية وكل حاجة، أديك حقك أديك حقك وأشوف حق نفسي بقى. أسف بالضبط كده، كأن لسان حالنا بيقول كده، صح؟ الله يقول فإن الله لغني عن العالمين. هو أنت كنت حاسب أن أنا لما كنت بأمرك بطاعتي أن أنا كنت هستفيد؟ دي مصلحتك. فلا بد أن يجازى عن كل سوء، ولو جازاه عن كل سوء يبقى رحمه، ذاك عبد أراد الله به خيرا. ليه بقى؟ أصله هيبين له الضرر. يعني أنا قاعد ماشي في الشارع أبص على البنات وما يحصل ليش مشاكل، أنا مش فاجر يعني ولا بعمل حاجات وحشة ولا بقع في أي حاجة، فأي المشكلة؟ هيحصل حاجة؟ أو واحد متجوز يقول لك ما فيش مشاكل، يعني يا سيدي ساعة ما يعني لو استثارت شهوتي ولا أعوذ بالله ولا حصل حاجة هروح مع مراتي، إيه المشكلة يعني؟ فأنا ما عملتش حاجة غلط، بالعقل كده مش هي المشكلة إن النظر ده بيؤدي إلى استثارة الشهوة فخلاص. فيكون من لطف الله له أن يبين له ضرر هذا الفعل عليه، إنه لما بدأ يبص هنا وهنا وهنا يحصل له حاجة تانية، يتلخفن، شتات في ذهنه، يطلع شغله مش عارف، كل شوية في حاجة مش مظبوطة حصلت معايا، كل دي كانت منين؟ ويبتدي هو يضرب خمس سداس ويقول لك إيه المشكلة؟ يكون من لطف ربنا بيه إن هو يبتدي يقول له شفت؟ هي قصة ما كانتش قصة الشهوة زي ما أنت فاهم، قصة إن قلبك بيفسد، النظرة دي سهم مسموم بيسم قلبك وأنت مش داري، فأنا أخبر بك منك، فعشان كده بقول لك بلاش دي، فهمتم؟ فإن أحسن العبد يكون إحسانه لنفسه وإن أساء فعليه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. هو أنت فاهم أن أنت لما مسكت ده أنت كده بخلت على نفسك ليه؟ أنفق، أنفق عليك، أنت مش كنت عايش فلوس؟ السبيل إلى الفلوس، الفلوس المباركة اللي فيها نفع، أنك تصرف دول فيجي لك غيرهم وأحسن منهم، يبقى أنت كده بخلت على نفسك، بخلت على نفسك بالرزق المبارك، وفهمت أن أنت لما هتدخر وهتمسك إيدك أن أنت كده هتبقى إيه، لما تحصل أي مشكلة ولا أي حاجة هيبقى عندك رصيد تعرف تلعب بيه. ده بعينه هو سوء الفهم، هو ده البخل بعينه. فإنما يبخل عن نفسه والله الغني، هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ينتظر هذا الأمر، وربنا الفلوس دي هتنفعه في حاجة؟ قال الله يطلب منا القرض، هو ربنا سبحانه وتعالى هياخد فلوس هيشغلها لنا وبعد كده عشان هو محتاج، والعياذ بالله. هكذا يبقى عليك ان انت تفهم في هذا الاسم الشريف الغني انك ايه؟ فقير محتاج الى الله سبحانه وتعالى، وان الله غني عنك. يحصل ايه هنا بقى؟ تيجي انت تعمل طاعة من الطاعات، فتشم نفسك شوية الأول وانت غلبان حاطط راسك في الأرض، لما عملت شوية طاعات بدأت ايه ترفع راسك حبتين، فهنا يتقلك يا ابني ربنا غني عن فعلك ده كله، هتشم نفسك على ايه؟ ده انت بتقوم بمقام العبودية، فتتكسر بحاجات منها. انت حسب انت يعني اللي احسن واحد عبدت ربنا في الدنيا دي؟ طيب يقول الله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فلما انت تيجي لك الفترة تعرف انك فقير، انت بقيت جدع صح؟ طيب قارن نفسك انت اللي عندي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فتلاقي نفسك انت جيت في لحظة وعايز تجيب نفس الورد مش عارف ليه، عشان يكسرك، عشان يعلمك انك ايه؟ فقير وانه الغني. ولولا انه تفضل عليك سبحانه بنعمه وافضاله ما كنتش انت هتقدر توصل للمرحلة دي خالص. فبالتالي الفقير يرى اعماله بعين الذل ويراها بعين الصغار، ده قليلة قوي في حق ربنا سبحانه وتعالى. اما المعجب بنفسه أو المتكبر فهذا هو الذي لا يعرف لله معنى الغنى الحقيقي. وهكذا وصلت؟ يبقى تستشعر هذا المعنى من الايه؟ من غناه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. تعيش بقى المعاني دي، تستشعر رحمته، تستشعر كرمه، تستشعر لطفه. ابن القيم يقول والأمر بين لطفه وعطفه، الدنيا كلها ماشية ما بين الاثنين، بين لطفه وبين عطفه. يبقى خلصنا من هذا إلى أن وسائل المعرفة لله سبحانه وتعالى على أمرين: الأمر الأول قراءة آيات الله تعالى المتلوة وقلنا ازاي نتفاعل مع القرآن وبالذات الأسماء والصفات الواردة في أواخر الآيات ونعيشها بقى كده ونحسها، وقلنا ازاي نتذوق الآية. الأمر الثاني الرسائل، الرسائل اللي تكون في الكون. يعني أحيانا تحتاج كده ان انت تمشي شوية وتنظر كثيرا إلى السماء، واجب عملي ان انت تيجي بس كده تفتح الشباك وتقعد بصص في السماء شوية، بيسقط حاجات جوه قلبك انت مش داري. كنا قريبا وكان الموقف ده بالظبط كده، قدام السماء صافية ومفيش حد، كان تقريبا في المكان خالص. ياه، قول بقى زي ما انت عايز، تستشعر عظمته، تستشعر انه الكبير، تستشعر انه جميل. لا، في حاجات بتخش جواك وانت مش داري، ايه ده؟ ياه، هو كده. فاحد الحاجات المهمة التفكر، واجب عملي نعملها دي. بص كده في السماء ساعات واحد اتكلم معاه شوية. هو سيدنا ابراهيم ده ورانا هي نفس الحكاية في الاول خالص، فلما رأى القمر بازغا، النظر ده التفكر ده وبيوصل، هذا ربي هذا اكبر، اللي قدامك ده بيقول هذا ربي هذا اكبر، صح؟ فتتعلم اسمه الكبير بهذا النظر، وتتعلم من كده ان انت غلبان صغير فتكبر امره وتعظمه وتجله. يا ابن انت ايه في كون ربنا ده كله؟ انت غلبان قوي وما تجيش يعني ذرة ولا مثقال اقل حاجة في كون ربنا ده كله. فعشان كده بتوصل المعاني دي، فتلاقي نفسك ايه لما اشربت القلب المعاني دي بدأت العبادة يبقى ليها طعم مختلف. انت لسه واقف دلوقتي قدام السماء كده وقاعد بتتأمل واستشعرت ده، فتيجي تقف بقى يلا نصلي، هو ده، هو ده ربك، هو ده الاكبر، هتتعامل معاه ازاي؟ انت فهمت حاجة جديدة بقى، انت كنت بتقف وخلاص وبتصلي وخلاص، انت قدام الكبير، انت قدام الملك. ياه، بدأت تستشعر قربه، فالصلاة تختلف بقى، تبتدي تذل وتخضع، والقلب لابد ان يشرب هذه المعاني كثيرا، ولو انقطعت عنه المعاني دي يموت. يعني ما ينفعش تيجي في لحظة كده وتقول لي ايه، انا مش محتاج، خلاص انا اتعلمت الاسماء والصفات وقلت لنا اقرا قرآن قرأناه واستخرجنا المعاني وبصينا الحمد لله كده، ايه ادينا الطاقة والشحنة وصلت القلب اشتغل بيها بقى. لما هي كده لو فرغت الشحنة دي وخلصت مش هتعرف تشتغل تاني، وده اللي بيحصل بقى، ان الواحد بيجي في مرحلة يحس ان هو خلاص فهم، فيعزل عن نفسه الامدادات دي، عارف بالظبط ده عامل زي ايه، واحد في العناية المركزة. فبدأوا بقى يحطوا له جلوكوز ويوصلوا كهرباء بالقلب، عاملين له تنفس صناعي، امدادات من كل ناحية علشان خاطر هو ما يموتش. انت عامل كده بالظبط، قلبك بقى محتاج التنفس الصناعي ده، ومحتاج ان هو يتوصل له الكهرباء دي علشان القلب يتحرك، ومحتاج ومحتاج ومحتاج محتاج علشان خاطر يطعم بالجلوكوز ده. فتيجي انت في لحظة تقول ايه، لا هو بقى كويس اهو، تشيلهم يروح واقع، هو لسه في مرحلة النقاهة. هي كده، فإياك أن تعزل نفسك عن هذه الإمدادات. فهمتم يا جماعة؟ عرفنا إزاي نتعرف إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى عرفنا الواجبات العملية علينا هتبقى إيه؟ الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها، نكتب تحت هذا الاسم هذا ربي، قل هو ربي، ونعمل إيه تاني؟ ركعتين اللي احنا اتفقنا عليهم ونبتدي نتذوق فيهم الآيات. ويبقى بقى ده يفتح معانا أنه يبقى فيه دراسة مستفيضة لمسألة أسماء الله تعالى وصفاته. احنا بنشرحها دلوقتي، الكلام ده هيبقى عليكم واجب عملي ان انتوا تبتدوا تسمعوا الحاجات دي، هيبقى يقرر عليكم بقى الأسماء والصفات، هنبقى نقرر عليكم منهج عملي علمي جنب هذه الدراسة التربوية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.